قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله ترجمة النووي باب التيمم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أشكاله حتى إذا قلنا بالإله عبدات الجيش انقطع عقبه فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على اكتناسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة فقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وللناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع رأسه على ظهره قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن نقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهري فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمم فقال أسيد بن حطير وهو أحد من قبائل هي بأول بركة كلها آل أبي بكر فقالت عائشة وبعدها البعير الذي كنت عليه ووجدنا العقد تحته قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو قريب حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة وصلوا بغير وجود فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك من مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة والحميد جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا ندرب فلم يكن ماء سهرا كيف يصنع بالصلاة فقال عبد الله لا يتيمم وإذا لم يجد ماء سهرا فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجد ماء فتيمم سعيدا طيبا فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمم بالصعيد فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المائدة فأجلبت فلم أجد الماء فتمرأت في الصعيد كما تمرأ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه فقال عبد الله أولم ترى عمر لم يقرع بقول عمار قال وحدثنا أبو كامل من جحدين يحدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن شقيق قال أبو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه قال حدثني عبد الله بن عاصم العبدي حدثني يحيى يعني بن سعيد الخطاب عن شعبة قال حدثني حكم عن جر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي بن أبسى عن أبيه إن رجلا أتى عمر فقال إني أجلبت ولم أجد ماء فقال لا تصلي فقال عمار ما تذكر يا أمير المؤمنين إلينا إذ أنا وأنت في سرية فأجلبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمحت في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض همة بخدمة امسح بهما وجهك والتفريد فقال عمر اتق الله يا عما قال إن شئت لم أحدث به قال حكم وحدثني ابن عبد الرحمن بن أبسى عن أبيه بن حبيب ذر قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم فقال عمر بوجهي كما توليت قال وحدثني إسحاق بن منصور حدثني نبي المسلمين أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت برا عن ابن عبد الرحمن عن ابن عبد الرحمن بن أبزاء قال قال حكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجبت وأرمدنا عن ساق الحديث وساد بني قال عن نار يا بني رجلين إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحده به أحدا ولم ينفع حتى أن يسلمة عن ذر. قال مسلم عمر والليل بن سعيد عن جعفر بن رضيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمر بن مولد عباس أنه سمعه يقول أخبرت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولانا من نتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم حارب من السنة الأنصاري فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو جمل فلقيه رجل فسلم عليه ولم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح يده ويديه ثم رد عليه السلام. قال حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم فلم يرد عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري الميسابوري رحمه الله تعالى باب الترجمة الذي ترجم عن الإمام باب التيمم. والتيمم له معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. أما التيمم في اللغة العربية فمعناه القصد. تيمم في اللغة العربية معناه القصد. تيمم فلان إلى مكة معناه قصد مكة، أو تيمم فلان إلى بيتي بمعنى قصد إلى بيتي، هذا معنى التيمم في اللغة العربية. وأما في الشرع وهو قصد الصعيد نعم الطاهر أو قصد التراب الطاهر نعم لمسح الوجه واليدين. وهل التيمم يعني يزيل الحدث؟ لا، يقول العلماء انه يبيح الصلاه، يعني الحدث باقي معه انه اباح له الصلاه. فاذا ما وجد الماء او كان مريضا له ان يتيمم يوم ويومين وعشره وسنه كمان، او كان مريضا له ان يتيمم، فهو لا يزيل الحدث انما يعني يبيح الصلاه. وهنا ثم هو ثابت بالكتاب وبالسنه وباجماع المسلمين. أما الكتاب الآيات التي في القرآن آية أول في يعني إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم في آية مال اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جرم فاطهروا وإن مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهناك آية كمان قبلها في سورة النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلم ما تقولون ولا جنبا إلا عابر حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. آيتين هذا في سورة النساء والآية الثانية في المائدة. هذا والسنة هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم وساقها البخاري وغيره وإجماع المسلمين. وواحد مسلم يقول ما يجوز التيمم يمكن يرتد عن الإسلام. ولذلك هذا شيء ثابت ولا يمكن إنكاره. وقد حصل خلاف في بعض مسائل، مثلا لما يتيمم إيش يفعل؟ بعضهم يرى أنه لازم يكون تراب، كان مالكي الشافعية الحنابلة وصول الله وحنيفة كذلك. المالكية يقول لا، كل ما صعد على وجه الأرض ويستجيب الآية فتيمم صعيدا. إيش معنى الصعيد في اللغة العربية؟ كل ما صعد على وجه الأرض، هو عربي يعني فاهم. ولذلك هذه مسألة فرعية، فزي الحنابلة أبدا يقول لك لازم يكون تراب ولازم يكون فيه غبار ويضرب الأرض ويساوي كده يتخيل بعدين يمسح وجهه ويديه. ومنهم من رأى أن مسح الوجه واليدين إلى الكوعين هذا أصح. وهناك من يرى إلى المرفقين، وهو مذهب الإمام الشافعي كذلك، لأنه في حديث لكن الحديث ما هو مثل هذا الأحاديث في البخاري وفي مسلم إنه إلى الكفين بس، وهذا أصح، هذا أصح من من هذا. وهنا الإمام النووي ذكر أشياء يعني نقرأها قبل أن نقرأ الأحاديث، لأنه هو قدمها على هذا ونستفيد جميعا من ذلك. فيقول باب التيمم، التيمم في اللغة هو القصد. قال الإمام أبو منصور الأزهري التيمم في كلام العرب القصد، يقال تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته أي قصدت. والله أعلم. وأعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو خصيصة خص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة. وجاء في حديث مر علينا الرسول يقول فضلت على الناس بخمس وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأمم السابقة ما في إلا الوضوء أو الاغتسال، وهذه الأمة لا، ما وجدنا الماء نتيمم. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عليك بالصعيد وإن لم تجد الماء 10 سنين، في هذا النص عليك بالصعيد وإن لم تجد الماء 10 سنين، فإذا وجدته نعم يعني اغتسل أو توضأ، يعني بهذا المعنى. فلذلك يعني تقريبا هذا إجماع، وهذا من إيه؟ من خصائص هذه الأمة. وأما الوضوء لا، كل الأمم كانوا يتوضؤون، إنما قد يكون بلكن في شيء مختلف. ولذلك قال إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وكذلك الجنب. قال واختلف العلماء في كيفية التجمع، فمذهبنا يعني مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومذهب الأكثرين أنه لا بد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وهذا في مذهب حتى الإمام مالك والشافعي، وكذلك مذهب الإمام أحمد لا، بس إلى الكفين، وهو الصحيح وهو أقوى دليل من بجهد. ومن قال بهذا عن من العلماء علي بن أبي طالب الصحابي الجليل، وعبد الله بن عمر، والحسن البصري من التابعين، والشعبي، وسالم بن عبد الله هذا من الفقهاء، وسفيان الثوري من التابعين، ومالك، وأبو حنيفة، وأصحاب الرأي وآخرون. يعني أصحاب الرأي معناه هو أبو حنيفة وأتباعه وآخرون رضي الله. وذهب الطائفة إلى أن الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو مذهب عطاء من التابعين، ومكحول، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق وإسحاق وابن المنذر، وعامة أصحاب الحديث كل المحدثين يرون. وحكى عن الزهري أنه يجب مسح اليدين إلى الإبطين. وهذا شوف يعني ذلك الدحين الزهري شيخ المحدثين يقول لك مسح اليدين هنا، فلذلك كل واحد يؤخذ من قوله ويرد. هذا الإنصاف، هذا إمام الدنيا كلها يقول إليه، الناس الثانيين كلهم يقولوا لا. هذا يعني ما في يعني واحد مين إلا ما كلامه صح 100% رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون نسي الزهري مع جلالة قدر نسي يقول الأحاديث هذه ورواه ونسي كما ينسى غيره، أو لما كبر كمان صار تعبان كده. فهذا يعني الدين يعرف الدين لا بالرجال. هذا الزهري الذي كل المحدثين جميع محدث شيخ الزهري ما في، سواء كان معذري أو مكي أو عراقي أو شامي أو دنيا كلها. وهكذا حكاه عنه أصحابنا في كتب المذاهب. وقد قال الإمام أبو سليمان لم يختلف أحد من العلماء بأنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين. وحكى أصحابنا أيضا عن ابن سيرين أنه قال لا يجوز أقل من 3 ضربات. فقال هذا من شيء ما في أدلة على 3 ضربات، ضربتين أو ضربة واحدة، وضربة هي أقوى، ضربة ثانية لكفين، وضربة ثالثة لذراعين. وأجمع العلماء على جواز التيمم عن الحدث الأصغر، وكذلك أجمع أهل الأعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب والحائض والنفساء. فالجنب والحائض والنفساء إذا لم يجدوا الماء يتيمم، فالمرأة إذا انتهت من الحائض والنفاس ما عندها ماء تتيمم، وبعد ذلك نعم جامعها زوجها. ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وحكي مثله عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي، وقيل أن عمر وعبد الله رجعا. وهذا عادة العلماء يعني يقول بشيء ثم بعد ذلك يثبت عنده شيء فيرجع. وقد جاءت جوازه للجنب الأحاديث الصحيحة المشهورة والله أعلم. وإذا صلى الجنب التيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء، لأنه هو ما يزيل الحدث إنما يعني يبيح له الصلاة. وما حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعي أنه قال لا يلزم، وهو مذهب متروك كذلك. هذا إمام من الأئمة وهو كذلك التابعين، ومع ذلك في هذه المسألة لا، في أمر صلى الله عليه وسلم يغتسل ويغسل بدنه إذا وجد الماء والله. ويجوز للمسافر والمعزم في الإبل، يعني الظاهر أن يكون مع الإبل دائم، وغيرهما أن يجامع زوجته وإن كان عادمين للماء. يعني ما يقول لا أنا ما دام عادم للماء لا أجامع زوجته، لا، له أن يجامع زوجته ويتيمم هو إياه، يكون في البر لهم أشهر ولا أيام وليس عليهم ولا إعادة عليهم، فإن لم يغسل ويتيهم التيمم ولا إعادة عليهما إذا غسل فرجيهما، لأن فرجيهما لابد يغسلاه بالماء عشان يزيل. فإن لم يغسل الرجل ذكره وما أصابه من المرأة وصلى بالتيمم على حاله، فإن قلنا إن رطوبة فرد المرأة نجسة الذي هو إعادة الصلاة، يعني الرطوبة التي فرد المرأة وما أصابه من المرأة وصلى بالتيمم، وإلا فلا يلزمه الإعادة والله. وأما إذا كان على بعض أعضاء المحدث نجاسة فأراد التيمم بدلا عنها، فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز، يعني نجاسة النجاسة ما تزول بالتيمم، يعني إذا كان نجاسة في إيه في جسد ما تزول بالتيمم، يزول إيه الحدث أو يعني يباح له الصلاة، أما النجاسة فلا يمكن. فمذهبنا أنه لا يجوز، وقال أحمد محمد يجوز أن يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه على بدنه، ولم يجوز إذا كانت على ثوبه، مذهب الحنابلة يجمع بين التيمم بين التيمم وكذلك يعني المسح، يعني في بعض المذاهب كذا. فقال كان الثوري والأوزاعي وأبو ثور يقولون يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي والله أعلم. وأما إعادة الصلاة التي يفعلها بالتيمم فمذهبنا أنه لا يعيد إذا تيمم للمرض أو الجراحة أو نحوهما، أما إذا تيمم لعجز عن الماء فإن كان في موضع يعدم فيه الماء غالبا كالسفر لم تجد الإعادة، وإن كان في موضع لا يعدم مثلا الحضر لأنه قد يكون ما يجد ما دغري بعدين يروح أرسل الخادم ويروح يجيب الماء، أو شاف واحد يبيع الماء يشتري ما في شيء يشتري ماء ويشتري. وأما جنس ما يتيمم به فاختلف العلماء فيه، فذهب الشافعي وأحمد وابن المنذر وداوود الظاهر وأكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار، له غبار يعني زي التراب الموجود في الأرض وبشرط يكون طاهر ويكون له غبار. المالكية يقول لا، أي ما صعد على فالحجار جائز مثلا والسبخة جائز وكل شيء يعني على وجه الأرض يعني من سرنيك وذلك تقريبا والقرآن يقول فتيمموا صعيدا طيبا، يعني الآية ما قال تراب يعني فدليله قوي، يعني مالك في هذا يعني دليله قوي جدا يعني صاف يعني أنه يجد. ولذلك بعضهم ينكر كثير بعض طلبة العلم كيف مثلا بعض المالكية يكون عنده، بس إنما كمان بعضهم يجيب حجر قد كده يعني هذا كمان ما هو صواب، يعني يجيب حجر كبير يحط يده واحدة ويده الثانية تقريبا فيما يظهر انه مجهز، لكن حجر قد كده صغير لانه ما يقدر اصابعه ما تجيب قده، فاذا بيساوي كده بعدين يعني فيها يعني ما يجيب. واما اذا هذا فالظاهر انه يعني وهو تيمم صعيدا، والاحاديث كمان عليك بالصعيد كده احاديث بهذا النص. ومالك يجوز التيمم بجميع أنواع الأرض حتى بالصخرة المغسولة، وزاد بعض أصحاب مالك وجوزه بكل ما اتصل بالأرض من الخشب وغيره، الخشب لا ما يصير. وعن مالك بالتل فالتل هذا يمكن هذا إنه رواية لأنه هذا ما، وذهب الأوزاعي وسفيان الثوري إلى أنه يجوز بالتل وكل ما على الأرض والله. وأما حكم التيمم فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا يرفع الحدث، أنه لا إنما يبيح الصلاة ويبيح الطواف بالبيت ويبيح نفس المصحف ويبيح الجماع ويزيل كذلك ويبيح للمرأة الحائض أن تغتسل وأن يعني أن تتيمم ويأتيها زوجها، بل يبيح الصلاة فيستبيح به فريضة وما شاء من النار ويجمع بين فريضتين، بل كل صلاة فريضة يتيمم واحد إنما بتيممه الفرض استباح الفريضة والنافلة، مثلا يصلي الظهر ويصلي النوافل اللي بعده والتي قبلها كمان، إنما النفل استباح النفل ولم يستباح به الفرض وله أن يصلي على جنازة بتيمم يعني تيمم يصلي عن جنازة بتيمم، وله أن يصلي بالتيمم الواحد فريضة وجنائز ولا يتيمم قبل دخول وقتها، لازم التيمم بخلاف الصلاة، له أن يصلي خمس صلوات بوضوء واحد، وهذا لا يعني إلا إذا كان ممن تلزمه الإعادة فإن صلاته تبطل برؤية الماء. فهذا يعني الشيء الذي أوجزه وفيه فوائد بالنسبة لنا. ثم ذكر الأحاديث، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر عن أبيه وهو محمد بن أبي بكر عن عائشة نعم التي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء، إيش البيداء؟ هي الأرض المتسعة التي بعد أديار علي، بعد ما يخرج من ديار علي كبير، فإن الأرض واسعة وكثير يعني بعض الأحاديث يعني يقول إن الرسول أحرم بالبيداء، وعبد الله بن عمر بن الخطاب يقول بيداءكم هذه الذي تكتبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرسول ما أحرم إلا من عند المسجد. والسبب في ذلك إيش السبب؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع كان مع 100,000، 100,000 ما يمكن يحيط بعمل، 100,000 يعني بعضهم كان عند المسجد، لما ركب راحلته قال لبيك، لما مشي شوية قال لبيك قالوا أحرم هنا، لما مشي في البيداء قال لبيك قالوا أحرم، والكل صادق، هو كان مرة يكون بيداء قال لذلك، الرسول ما أحرم إلا، وهذا معنى البيداء، أو مكان متسع لكن مو هذه البيداء، أو بذات الجيش يعني مكان، انقطع عقد لي فقام رسول الله على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى الذكر الصديق فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ما، فجاء الذكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرة، يعني كده كل ما تستحي تأخر الناس كده، هذا الخاصرة، هذا الخاصرة من هنا، يعني طعنا كذا، فكانت هي عشان الرسول نائم على فخذها ما تتحرك، عشان لو تحركت كده يصعب الرسول خاصة، فكان هذا من أدابها من أدائها الواجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح الصباح، فلا يمنعني إلا مكان رسول الله صلى الله على فخذي، فنام رسول حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم، هذا قول الله فإنهم تجد الماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، منهما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، هذه في المائدة، والثانية في سورة النساء، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم. يعني لما قرأنا البخاري حط أول آية النساء ثم حط الآية رتبها ترتيب، الإمام النووي ما يجيب آية قرآنية كثيرة، يعني كل له يألف ويستفيد من قبله وله طريق، وإلا نحن لو حط الآيات يكون يعني أضبط، يعني البخاري لا حط الآيتين كلها في صحيح وقرأنا بوجود ده، وهنا يعني لأنه المقصود إيه الحديث، الآيات كده يعرفوها من هذا الكتاب للعلماء لطلبة العلم، وكان طلبة العلم في الزمن السابق ما في طالب علم ما يحفظ القرآن، دحين لا كثير من طلبة العلم ما يحفظ القرآن وحتى ما يعرف في أي سورة الآية، فترى حتى يأخذ ما يعرف هذا ولا يأخذ المجمع الفارس حق الآيات القرآنية حتى يقدر ينزلها، وإذا كان غربيا لكن شو من الغربيين الآن يعني مجمع الحديث هذا المفهرس ذا اللي هو الغربي، أي حديث تعرف أوله بس أنت من 10 كتب تحصله ويلك من رواه في أي باب، الغربيين نصارى بسم الله الرحمن الرحيم، شيء مرة، ثم طبع يعني أول ما طبع هذا الكتاب اشترت الجامعة الإسلامية 5,000 ريال، بعدين نزل أن إحنا شرينا قريب في السنوات الأخيرة هنا 160 ريال، طبع إفرنجي في خط أبيض وفي خط أحمر 5,000 ريال، أي حديث بس أنت تعرف أوله إيش أوله تقدر تخرج منه، مين سواء غربيين نصارى ونحن مسلمين سواء بسم الله الرحمن، فلأجل ذلك فهنا يعني الناس مسلم يعني الحديث يعني أشياء واضحة ما يحتاج يعني نشرحها، وهذا العقد يعني هي استعارته من أختها أسماء، ومعلوم الشيء لما يضيع للإنسان ما هو حقه يعني يتألم أكثر، أما لو مال الإنسان ضاع أو فخر يكون أخذ، لكن حق الناس كمان يضيع حق أخته، فلذلك كان أمر بهذا، ثم لما أقاموا البعير وجدوا فأنزل الله قال، فقال أسيد بن حضير وهو أحد النقباء الذين يعني كانوا راحوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعهم، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، لأن هذه من بركة عائشة، هذه كانت مصلحة يعني الناس تأخروا وربنا جاءهم بالفرج، هذه شيء ومعلوم أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لهم فضل كبير ولهم عظمة، ويكفي ذلك لما رميت بالإفك المنافقون لما رموها بالإفك أنزل الله فيها يعني 16 آية في القرآن في براءة: إن الذين جاءوا بالإثم عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل من اكتسب الإثم. إلى أن في الآخر الخبيثات للخبيثات والطيبات الخبيثات ثم الطيبات للطيبين، وأولها الطيبات للطيبات والله الخبيثات وأول الخبيثات للخبيثات والطيبات للطيبين الطيبات للطيبين يبرؤون مما يقولون لهم مغفرة. يعني إلى هذه الآية 16 آية ورا بعض. في كم آية يعني في إيه في أبي بكر رضي الله تعالى عنه يعني لما قال إنه لا ينفق على مصلح فأنزل الله تعالى يعني لا يأتلئ من الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنة المعيدين وأبدون ما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله يعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين أولئك المبرؤون. يعني هذه الآيات فهذه بركة كمان يعني حكم شرعي جاء وآيات تتلى. فأي إنسان يرمي عائشة بالإف يعني مرتد عن دين الإسلام، لأنه يكذب بكم 16 آية، واحد آية واحدة كثير. الرافضة يقول إن يرموها بالإف، هذه الجمهورية الإسلامية دي خطير هذا. وحتى بعض الانبيار يقول مثلا يعني الظاهر انه في عداء، يقول قول الله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة عائشة، يقول النسخة هذه يقول كده يفسرها كده. يجي كتاب شيعي يقول ان الله يأمركم ان تذبح، هذا الكلام في سياق ايه بني اسرائيل مع موسى عليه السلام، كيف هذا يصير؟ لكن هذا يضغط عليهم على العوام، هم نص العالم يعرف ان هذا مو صحيح، يعني العالم الشيعي يعرف أنه الرافضة أن يعرف أنه أبوه، هذا كان في سياق سياق بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. هذه أشياء كثيرة يعني قال فبعثنا البعير، يعني لما قلت صراحا الذي كنت عليه فوجدنا العقدة تحته. ومن ذلك وهذا تقريبا يعني يبين أن عائشة يعني لها فضل، فوجدنا العقدة تحته. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وحول الإسلام، وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة بن بشر عن هشام عن أبي عن عائشة إنها استعارت من أسماء. من أسماء هي أسماء يعني أخت عائشة رضي الله تعالى عنها وزوجة الزبير بن العوام. قلادة، القلادة ما تعلقه المرأة في عنقها، وهذه العلاقة يقول لك من خرز، يعني ما هو من ذهب زي عصر الدحين، من خرز يعني كده أشياء بسيطة كده يعني يشهد. فهلكت يعني ضاعت عنها، هلكت معنى الهلاك معنى الضياع وزي الموت. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، صلوا بغير، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كده الله أمر في القرآن. طيب ما فيها إذا نصلي كده، وجاء في القرآن اتقوا الله ما استطعتم، ونحن نتقون ما في ما صلينا كده، وهذا جائز. ولذلك العلماء اختلفوا إذا الإنسان إذا ما وجد ماء ولا متيمم هل يصلي ولا لا يصلي؟ بعض العلماء يقول يصلي، بعضهم يقول لا ما يصلي، لأنه ما في أدلة يثبت، لكن الذين صلوا كانوا هم أسعد يعني بالدليل، هذا أن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، إذا صلى بعد ذلك لا وجه الله نعم يصلي. قال فنزلت آية التيمم الآيتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أسيد بن الزبير نعم ما هي يعني جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا. قط قلنا ظرفك يعني لما مضى من الزمان، دائما قط ظرف لما الماضي، زي ما نقول مثلا يعني أمسي أو مثلا يوم مضى يوم خميس أو هذا، فهذا يعني. وعوض ظرف لما يستقبل، يعني لا أفعله عوض معناه إيه؟ لا أفعله في المستقبل، وقدت يعني فيما مضى، إلا جعل الله. وهذا دليل على أن إيه؟ أن يعني التيمم إذا ما وجد الماء يتيمم، سواء وجد في يوم بس يتيمم لكل إيه؟ لكل صلاة، ما يصلي صلوات كلها بيوم. أما إذا تيمم للفريضة له أن يصلي النوافل، هذا لا شيء فيه. قال عن عائشة رضي الله عنها فيه جواز مسافرة الزوج لزوجته الحرة، يعني هذا دليل على أن الرجل إذا كان عنده زوجة أو يسافر للجهاد أو لأي غيره له أن يأخذ. وكان الرسول من عادته ومن سنته أنه كان يفرع بين النساء، إذا أراد يسافر ما يأخذ إلا يغاه يفرع بينهم، يعني كنا تسعة فيحط مثلا وعاء مكتوب ايه مثلا تخرج والباقي ما في ما فيها شيء. فالذي تخرج هذا القرآن كونه يقولهم التسعة في الجهاد وهذا تقريبا دائما إذا حصل في المسلم. قال فهلكت أمر وأما البيضاء قال فبفتح الباء الموحدة أولها بالمد وإما ذات الجيش فبفتح الجيم إسلام المعجم والبيضاء وذات الجيش موضعان بين المدينة وخيبر يعني غير البيضاء اللي هي وأما العفق وبكسر العين وهو كل ما يعقد ويعلق في العنق ويسمى عفقا أو قلادة. وأما قول عفق لي وفي الرواية استعارت من أسماء فلا مخالفة بينها فهو في الحقيقة ملك لأسماء وإضافته في الرواية إلى نفسها لكل ما في يدها. وقولها فهلكت معناه ضاعت. وبهذا الأصل من الحديث فوائد منها جواز العارية وجواز عارية الحلي وجواز المسافرة للعارية. واحد عميل سافر بعده يروح معه ماشي ما في شيء. وجواز اتخاذ النساء القلائل وفيه الاعتبار بحفظ حقوق المسلمين وأمواله وإن قلت. ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم على التماس وجواز الإقامة في موضع لا ماء فيه وإن احتاج إلى التيمم وفيه غير ذلك والله أعلم. يعني فيه فوائد من هذه الفوائد التي ذكرها أن الحديث منها جواز العارية وجواز عارية الحلي وجواز المسافرة للعارية إذا كان بإذن المعير وجواز اتخاذ النساء القلائد وفيها الاعتناء بحفظ حقوق المسلمين وأموالهم وإن قلت. ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم على التماس وجواز الإقامة في موضع لا ماء فيه وإن احتاج إلى التيمم وفيه غير ذلك. فعاتبني أبو بكر رضي الله وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرته فيه تعذيب الرجل ولده بالقول والفعل والضرب. يعني الرجل يؤدب زوجته وبنته وولده بالقول بالقول والفعل وبالفعل كذلك يعني يضرب والفعل بالكلام ونحو. وفيه تعذيب الرجل ابنته وإن كانت كبيرة مزوجة خارجة عن بيت يعني ما في شيء لأن الحين مزوجة عند رسول الله ومع ذلك يجي هو يوبخها. هذا دليل على أنه وقوله يطعن بضم العين وحكي فتحه وقطعن في المعاء. وقال أسيد هو بضم الحمزة وفتح السين وحبيب بضم الحاء المهملة وفتح الضاد. وهذا وإن كان الله فلا يدور بيان لمن لا يعرفه. وعثنا البعير الذي كنت وجدنا العبدة كذا وقع في رواية البخاري. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجده وفي رواية رجلين وفي رواية الناس وفي قضية وهي قضية قال العلماء المبعوث هو أسيد بن حضير وأتباع الله فذهبوا فلم يجدوا شيئا ثم وجدوا أسيد وجدها أسيد بعد رجوعه تحت البعير يعني هذول هم اللي كان راح يفتش على إيه والله أعلم. وصلوا بغته دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله. هذا قاله بعضهم وبعضهم قال لا ما يصلي ينقص حتى يحصل الماء أو التيمم والظاهر كان في أبيات يقول من لم يجد ماء ولا من تيمم إذا أخواني بعضهم في مسيطات يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يعيد الصلاة. أما الصلاة فلقول صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه. أما الإعادة فلأنه لا عذر نادر فصار كما لو نسي عضو من أعضاء طهارته وصلى فإنه يجب الإعادة. والقول الثاني لا يجب عليه الصلاة ولكن يستحب ويجب القضاء سواء صلى أم لم يصلي. والثالث يحرم عليه الصلاة لكونه محدثا ويجب الإعادة. والرابع يجب الصلاة ولا يجب الإعادة. وهذا مذهب المزني وهو أقوى الأقوال لأن الله قال فاتقوا الله وهما وجد شيء فله أن هذا تقريبا يدل على. وبأن الإعادة ليست على الفور ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة على الله. وقول فتيمم اختلف في الصعيد على ما قدمناه في أول فالأكثر على أنه هنا التراب. هذا مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد وقال الآخرون هو جميع ما صعد على وجه الأرض. وأما الطيب فالأكثرون على أنه الطاهر وقيل الحلال والله أعلم. واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن القصد إلى الصعيد واجب فلو ألقت الريح عليه ترابا فنصع بها وجهه لم يجز. هذا كله يعني تقريبا فيه يعني شدة مثلا يعني قاعد في أرض صحراء فيها رمي وجاءت التراب هنا في يده كده يعني. وفي مسألة فروع كثيرة مشهورة في كتب الفقه والله أعلم. ولا شك ففهم من ذلك أنه يعني لا شيء عليه في فنزلت آه. ثم ذكر حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي معاوية. قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله. هو المراد عبد الله دائما إذا أطلق في مثل هذه الأحاديث عبد الله بن مسعود لأنه أكبر العبادلة دائما عبد الله في الأرض. في مرات إذا كان جاءوا مثلا المدنيين فيكون عبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر بن الخطاب، لكن هنا في اغلب الاحاديث ويكون ايه عبد الله بن عمر. ولذلك هو لانه اكبر العبادله سنه، الباقيين من العبادله يقول ايه مثلا ابن عباس عبد الله بن عباس، ما يقول عبد الله بس ويسكت، عبد الله بن عباس او ابن عباس. فلا اذا قيل ابن عباس لا يطلق الا على ايه عبد الله بن عباس، مع ان العباس له اولاد ثانيين. لو قال مثلا عن ابن عباس مين مراد؟ عبد الله بن عباس، ما يدخل الفضل. إلى اصطلاحات يعني علمية في الحديث يعني. وأبي موسى، وأبو موسى عبد الله بن قيس، قال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنية لعبد الله بن مسعود، كنية لعبد الله بن مسعود دائما يقولوا له يا أبا. كثير في الحديث يعني في الأربعين النووية الحديث الرابع كده أبا عبد الرحمن، والناس الدائم لهذا يتم. أرأيت يعني أخبرني، إيش معنى أرأيت؟ لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهر كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله لا يتم. عبد الله قال لا يتم يبعد إن لم يجد الماء شهر. فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة الناس إن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليها الماء أن يتيمموا. يعني خاف مثلا واحد سار معه يقول مروا ما وجدت، مع أنه القرآن قال فإن لم تجدوا ماء، الآية قال فإن لم تجدوا ماء، قال إذا ما وجد الماء يتيمم. وإذا كان الماء موجود معنى إيه؟ لازم يتم مثلا برشلي يسخر الماء يمكن. يعني في عصرنا هذا كثير من الشباب يقول لك مثلا الآن يعني في عصرنا هذا صار البيوت فيها إيه؟ ماء دافي، في سخان الماء دافي تجري في أي وقت، يعني في البيوت الحديثة. الأول لا، ما في يعني بيوت هذا. فلذلك مر علينا أن يعني عبد الله بن عمرو بن العاص بن أجنب وخشي على نفسه إذا اغتسل من الجنابة أنه يهلك فتيمم وصلى بأصحابه. ثم بعد ذلك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليش تصلي بأصحابك وأنت جنب؟ قال تذكرت الآية قول الله تعالى، يعني قول الآية اللي لا تستروا أنفسكم هذا، ها أترى أنفسكم يعني لو اكتسل يمكن يموت، لأنه يصيبه إيه مرض شديد. يعني خصوصا في الزمن السابق ذات الرئة كثير في أيام البرد، يعني نحن رأينا هنا في المدينة أيام كان البرد شديد، يعني بعض الناس وناس طعامهم كمان مو زي أول، الناس الأول طعامهم يعني ضعيف فقراء مساكين. فتجد مثلا في أيام الشتاء ناس يمرضوا مرضا شديدا ويتعبوا تعبا شديدا، الآن الحمد لله تغطلت الأسباب وحصل. يعني تجد الناس في أيام الشتاء يعني ممكن بعض الناس الشتاء عندهم أحسن من الحر، ها ها، والضعاف لا الحر أحسن من الحر، ها ها. البرد يعني يؤدي على الأبدان كثيرا. فقال يعني لا أشك إذا برد عليه الماء أن يتيمم الصعيد. فقال أبو موسى لعمه ألم تسمع قول عمار بعثني في حاجة فأجمرت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة؟ يعني أن الرسول أرسل عمر وعمار إلى حاجة من الحاجة، ثم حصل أجنب، والجنابة هذه إيه؟ للإحتلام، ما أحد عنده زوجة يعني يحترم، ومعلوم أن الشاب دائما يحترم، يمكن بعض الشباب كل ليلة يحترم. فتمرغت في الصعيد يعني درد خرج ثيابه وانطرد في التراب كذا وخرج، هذا اجتهاد ما في في القرآن كذا، فهو اجتهاد. وهذا يقول لك في دليل على أن الإنسان إذا وقع في مسألة زي مسائل زي هذه يجتهد، يعني حتى في عهد رسول الله، لأنه هذا عمار دحين اجتهد من عنده من مخه، شاف نفسه الله قال فتيمموا صعيدا طيبا، ايش الطيب صعيدا طيبا؟ قال هو كذا فسر. أما عمر فلم يصلي مرة، ما في ماء ولا في إيه ما، حتى جاء إلى الرسول فأخبروه، فالرسول أخبر قال لعمار إنما يكفيك أن تقول بيديك هذا، تقول يعني أن تفعل، القول أصل من اللسان يعني في اللغة العربية، يقول قال كذا وكذا، هنا الرسول يقول أن تقول بيديك، إذا تارة القول يكون بمعنى الفعل، يعني في اللغة العربية موجود أن تقول بيديك، يعني معنى كذا تضرب بيديك الأرض كذا وتمسح وجهك وهكذا ويديك إلى هذا التوم. والنظر الثاني يعني ذكر الحافظ في بلوغ المرام إلى المرفقين، وهذا تقرير ضعيف بالنسبة، ولا هذا الحديث البخاري وفي المسلم وفي الكتب والسنة، يعني أن تقول بيديك، إيش معنى تقول هنا؟ معنى تفعل في هذا الحديث بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، كمان ضربة واحدة، يعني ضربة واحدة. هناك أحاديث للتيمم ضربتان، بالتيمم ضربته. فقال عبد الله او لم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ ما قول عمار. ولذلك عمار قال لي ذلك وقت هذا في ايه، وامير عمر بن الخطاب خليفه، قال اذا تحب انا ما احدث الناس، ما احد صفتك انت ايه امير وامير المؤمنين، اذا امرتني انا ولا ادخل تحت ايه من كتم علما انجمه الله بلجام من نار، يصير عليك انت بعدين ابدا. عمر مرض هذا ولا ما توليت، ايش دخلني انت بلغ الناس ويصير عليك ان كنت يعني متذكر. وهو ما اتهموا بالكذب، اتهموا بايه؟ يمكن من نسيان. عمر الخطاب ما اتهم مثلا عمار انه يعني يقول على رسول الله شيء، حاشا، انما يعني كانه يمكن نسي. وقد حصل ذلك كثير يعني من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بعض الأشياء ينسوها فيحدث بها. ولذلك قال مسح الشمال على اليمين وظاهر كفي، ظاهر كفي هذا. أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ ثم قال حدثنا أبو تامر الجحدري، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش عن شقيق، قال أبو موسى لعبد الله، قلت إيه عبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية غير أنه قال، فقال رسول الله إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، برضو تقول هنا، وهذا هو الموجود كذلك في البلاد. وضرب بيديه الأرض فلفظ يديه، وهذا هو دليل مذهب الشافعية ومذهب الحنفية، فمسح وجهه وكفيه، ما مسح وجهه وكفيه معناه إلى هنا بس، هذا صح. والثاني إلى المرفقين. وذلك قال حدثنا عبد الله بن هاشم العبدي، حدثنا يحيى يعني سعيد القطان عن شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر بن حبيش هذا عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي أفزع عن أبي أن رجلا أتى عمر فقال إني أجمل فلم أجد، فقال لا تسل، قال لا تسل، يعني أخطأ إنه لا يسل لأن الله يعني ما وجد ما فلا يسل. فقال ويمكن هذا قبل نزول الآية، يمكن هذا قبل نزول الآية، لأن الآية موجودة في القرآن دحين خلاص. فقال عمار أما تذكر يا أمير إن أنا وأنت في سرية، إذ أنا وأنت، وإذ دائما ظرف لما مضى من الزمان، يعني في اللغة العربية دائما إذا، يعني هذا الحين مضى، وإذا دائما للمستقبل في سرية، والسرية ما يرسله الرسول من جيش لقتال الكفار أو يعني للنظر في موضوعهم، هذا يسمى سرية. وإذا خرج الرسول بنفسه يسمى غزو، إذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه هذا يسمى غزو، فغزو أحد غزوة الأحزاب وغير ذلك، وهذا يسمى. وإذا أرسل جماعة يعني 10 أمتار أو 20 أو 100 أو 1000 أو أكثر على الأقل يسمى سرية. فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصل، أنت ما صليت يا أخي، وأما أنا فما عبت في التراب وصليت، يعني تضربت نفسي وهذا وفعلت إيه. قال النبي إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفق ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار، يعني نسي ما تذكر، وحصلت له هو مع عمار ومع ذلك نسيها وما تذكرها أبدا. إن شئت لم أحدث، قال له يا عمار، قال إن شئت لم أحدث به، يعني ما أحدث به الناس برا، أو ما أحدث به بعض يعني العامة، يعني لا أحدث به، أحدث به العلماء والناس الكبار اللي يفهم، والناس العديمة. ولذلك جاء فيها حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لازم الإنسان يعني لما يحدث العلماء يبحث معهم بحث علمي، لما يحدث المتوسطين يبحث معهم بحث متوسط، لما يبحث وهكذا. فظلوا قال لا انت تولم بعد ذلك، يعني اذا ما حدث بعد ذلك فيكون انا منعتك وانت متذكر. ولذلك هو ما اتهم عمار بالكذب ابدا حاشا، الصحابة كلهم حدود وكلهم في غاية من الامانة فيه. وحدثني ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه مثل حديث ذر، قال وحدثني سلمة عن ذر بهذا الإسناد الذي ذكر، قال عمر موليك ما توليت، أحدث الناس ما لي شغل، ما أمنعك أن تحدث حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تقول لي يوم القيامة فإنت تتولى، كنت صادق هذا وانت متذكر، اما انا لا اتذكر هذا، وهذا يكون نسبه. هذا لذلك قلنا الرساله التي الفها شيخ الاسلام ابن تيميه رفع الملام عن ائمه الاعلام، هذا عمر بن الخطاب مساله حصلت له ونسيها، فلا باس ان عالم يعني يعرف شيء وينسى. ولذلك ذكر 11 سبب ان اماما من الائمه يخالف نصا من النصوص، الاول الثاني الثالث الين غلق ال 11، ثم بعد ذلك اجاب عنه. كتاب رسالة رفع الملام عن أئمة الأعلام، احسن ما يكون موجود في الاسواق وفي فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه. فقال عمر ثم قال حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا النضر بن شويب قال اخبرنا شعبه عن الحكم قال سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن ابزه قال الحكم قد سمعت ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبي أن رجلا أتى عمر فقال إني أجبت فلم أجد ماء وساقا وزاد فيه قال عمار يا أمير إن شئت لما لما جعل الله علي من حقك يعني أنت بصيرتك أنت خليفة وأمير المؤمنين في هذا العصر إذا حبيت أنا ما أحدث الناس بهذا الحديث بعد الآن لأن لا أبدا وعمر ما رضي لا أحد يعني ولم يذكر حديث حدثني سلمة عن درب قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جابر بن عبد ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمع يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن هرمز يعني يفهم من ذلك أن الإنسان لو كان جميع الأعمال حتى السلام وحتى الأكل والشرب يكون متوضي يكون أحسن يعني وهذا تقريب فلم يرد عنه لأنه السلام عليك وعليكم السلام هذا من ذكر الله فكان الإنسان يذكر الله يعني على وضوء هذا أحسن ولكن لا يلزم من ذلك أنه لازم وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويده يعني تيمم وكيف طيب في الماء ولا ما في الماء يعني على كل حد ما ذكر في هذا ثم رد عليه السلام يعني حب الرسول يرد عليه السلام وهو على طهارة هذا تقريبا على وجه الندب أو على قال وهذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادلا للماء حال التيمم فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع ولا فرق أيضا بين صلاة الجنازة والعيد وغيرهما وهذا مذهبنا ومذهب وقال أبو حنيفة قد يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما إلى القول وحتى البعض من أصحابنا عن بعض أصحابنا إذا خاف فضل فريضة لضيق الوقت صلىها بالتيمم مثلا قام قبل إيه على كلامه هذا قام مثلا قبل طلوع الشمس بعشر دقائق أو بخمس دقائق وكان نايم فيقوم يتيمم ويصلي ثم بعد ذلك إيه بعد ما تطلع الشمس يقوم يتوضأ ثاني مرة ويصلي والظاهر إنه لا ما دام هو نايم وخصوصا إذا كان نام عن نوم يعني عادي ما فرق مثلا سهر في باطل ويجي نام بعدين قريب الفجر أو بعد الفجر بعد ما يقوم ما عليه شيء ولو جاء في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها كما ذكر كده بهذا النص من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متما ذكر ولا يلزم هذا وفي الحديث جواز التيمم بالجدار إذا كان عليه قبعة مذهب إيه الشغل والجدار في الغالب يعني يكون مرات عليه إذا كان ما هو مليس إذا كان مليس ما يجوز التيمم لكن مليس بالنورة أو بالبوية في عصر هذا ما يجوز التيمم عليه لازم يتيمم على إيه كذلك الرخام المطبوخ زي الرخام هذا اللي موجود الآن ما يصح لأن هذا إيه عملت فيه صناعة أما الرخام اللي يؤتى من الجبال هذا يتيمم به وإن كان ما يروي هذا من جواب غير التراب وأجاب الآخرون لأنه محمول على جدار عليه تراب لأنه دائما يعني المذهب يعني تجد الإنسان مهما كان محبه لازم يأتي شيء من التعصب للمذهب وهذا دائما يعني بيحصل يعني من العلماء الكبار وفيه دليل على جواز التيمم بالنوافل والفضائل كسجود التراب والشكر ومس المصحف مس المصحف ونحوهما كما يجوز للفرائض وهذا مذهب العلماء كافة إلا وجها شادا منكرا لبعض أصحاب إنه لا يجوز التيمم إلا للفريضة وليس هذا الوجه شيء قيل كيف تيمم من جدار بغير إذن مالك يقول فالجواب أنه يعني يرضى هذا المالك قال له رسول الله تيمم يقول له لا ما حد يقول هذا وصار على أن هذا الجدار كان مباحا أو مملوكا لإنسان يعرفه فدل على فدل عليه يعني تدلل عليه معنى وطيع بعلم أنه لا يكره مالكه ذلك ويجوز مثل هذا والحالة هذه لأحادنا فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى والله أعلم والحديث يعني تقريبا واضح ثم حدثنا قال محمد بن عبد الله ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن الضحاك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام وهذا في مشروع أن الإنسان إذا كان على بول أو قائد وسلم عليه لا يرد لأن السلام اسم من أسمائه فلا يرد عليه السلام بعدما ينتهي يرد عليه وكذلك إذا كان في الصلاة نعم لا يرد عليه السلام وكان أول قبل ذلك مر علينا حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني عبد الله بن مسعود كان قبل أن يهاجر إلى الحبشة كان الواحد منهم إذا كان في الصلاة وسلم عليه يرد عليه، ثم لما عاد من الحبشة سلموا على الرسول فلم يرد عليه، فظن أنه حصل شيء نزل فيه القرآن أو غير ذلك، فأخبره الرسول إن في الصلاة لشغلا، وأنزل الله تعالى يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يقول الصحابي فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، لا يجوز إنسان يتكلم إلا إذا تكلم لمصلحة الصلاة، كما سيأتي في باب سجود السهو. لأن الرسول صلى مرة ركعتين وسلم، فقال رجل يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أنت اليوم صليت من الظهر ركعتين، هذا كلام، هذا ما هو صلاة. فقال الرسول لم أنس ولم يعني ولم تقصر، هذا كمان كلام من الرسول. ثم بعد ذلك لما ثبت عند الرسول قاموا تمم الصلاة وصلى، فالصلاة يعني إصلاح الصلاة كلام إصلاح الصلاة يجوز، وأما لغير ذلك فإذا ناسي يسجد السهو، وإذا كان متعمد بطل في الصلاة. واحد جاء وهو بيصلي قال له فين محمد؟ قال له راح ذهب كده، ناسي يتمم صلاة ويسجد السهو، وإذا كان لا تعمد الصلاة باطلة يعيدها من جديد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك، جزاك الله خير.